وتسببوا بها في تحصيل الأموال كما قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وقوله لا يذوقون فيها الموتة إلا الموتة الأولى ومن هذه لا يذوقون فيها الموتة الموت إلا الموتة الأولى ومن هذه الآية الكريمة سج الناس الشافعي على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول لأنه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد فرأوا أن الأقوال فما تدل على التراضي وكذلك الأفعال وخالفه الجمهور في ذلك مالك بدلا من الجمهور وأبو حنيفة وأحمد فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي وكذلك الأفعال فكذلك كما أن الأقوال بعته قبل تدل على الرضا هكذا إذا أعطاه ريال وأعطاه خمس خبزات بريال هذا يدل على التراضي ولو ما تكلم أخذ خبز وأعطاه ريال ومدله خمس ولا ست هذا معناه التراضي ولو ما قال شيء فكذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعا فصححوا بيع المعاطاة مطلقا ومنهم من قال يصح في المحقرات وفيما يعده الناس بيعا وهو احتياط نظر من محقق المذهب والله أعلم وقال مجاهد إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بيعا أو عطاء أو عطاء أحد أحدا المؤلف يعني يرى مذهب الشافعي هو شافعي رحمه الله لكن ما صرح الحين اختار يعني لا ما هو باختيار هو اختيار من بعض البحث يعني من بعض العلماء المذهب يخبر عنه اخبار شوف علي بن حرب في اسمه علي بن حرب بن محمد بن علي الطائي صدوق فاضل من صغار العاشره طائي نعم صدوق فاضل من صغار العاشرة مات سنة 65 وقد جاوز 90 النسائي علي بن حرب بن عبد الرحمن الجندي ياسابوري بضم الجيم وسكون النون وفتح المهملة بعدها فحكانية ساكنة ثم مهملة وبعدها الألف موحدة مضمومة ثقة من الحادي عشر قميص هم لا هذا ولا هذا الأقطاعي ولا الجنة الشهور ولا عندها مصلي حطت علي على أنه مصلي نعم حطت علي على أنه مصلي وعدها بالتحديد نعم في حاشي على نصف الأخرى تقول المصلي في المخطوطة الموصلي وفي المخطوطة المصلي والمثلث عن الجنة هل أقرب الموصلي أقرب الموصلي الموصلي أقرب قال والمثبت عن الجرح إذا أقرب الموصل أقرب نعم من الترجمة في جرح التعديل يراجع لا يستغير مختصر أو التقدير مختصر ما يستوفي الأوصاف نعم وقال مجاهد إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بيعا أو عطاء أو عطاء بيعا أو عطاء أحد أو أعطى أحد أحدا ورواه ابن جرير نعم أعطاه أحد أحدا نعم رواه ابن جرير ثم قال وحدثنا وكيع حدثنا أبي عن القاسم عن سليمان الجعفي عن أبيه عن ميمون بن مهران